مزوج شاب ذبحة فجيعة عرسك فلا صار عد جملة الناس زفوا جنازة شفتوا بلا عراس ثوبك يا جاسم تفصيل الأكفان ضامي عسى يغور ما يشري عظامي ضامي عسى يغور ما يشري قومي يا رملة الجاسم ترى طاح صرتي دليلة كان الولد راح قومي يا رملة الجاسم ترى طاح صرتي دليلة كان الولد راح خلصت دموما شدوها الجراح وهو تشم مهجة وجيعة وهو تشم مهجة وجيعة عمري خلص بالآلام يا سلوة الروح ما حسبت يا جاسم ترجع لي مذبوح عمري خلص بالآلام يا سلوة الروح ما حسبت يا جاسم ترجع لي مذبوح أحسب ليالي وأيام يا بعد روحي أنا أسهر وأنت تنام والمهد صدري أنا أسهر وأنت تنام والمهد صدري عمري خلص بالآلام يا سلوة الروح ما حسبت يا جاسم ترجع لي مذبوح ما حسبت يا جاسم ترجع لي مذبوح ما حسبت يا جاسم ترجع لي مذبوح كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت حاضر وافلح من يصلى على محمد وآل محمد.